الحمد لله، الحمد لله القائل إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجاه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على صاحب الهجرة ورضي الله عن صاحبه أبي بكر الصديق وعن صحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن المتأمل لتواريخ الشعوب يرى أن كل منها قد ربط بحدث، فتاريخ النصارى الميلادي قد ربط بولادة المسيح عليه السلام، وكذلك الفرس ربطوا ذلك بحدث هام عندهم، والمسلمون أراد لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني، أراد لهم الاستقلالية وعدم التبعية. لقد اجتمع المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه مع عمر لوضع التأريخ الإسلامي. قال قائل: أرخوا كتأريخ الفرس، فكره عمر ذلك. قال آخر: أرخوا بتأريخ الروم، فكره ذلك. وقال آخر: أرخوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: أرخوا بمبعثه. وقال آخرون: بل بهجرته. وقال بعضهم: بل بوفاته. فما هو الحدث الذي اختاره عمر بنظره الثاقب وبصيرته في الدين؟ لقد اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه الهجرة، فلماذا؟ لقد تعلم عمر بن الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى وأمم الكفر، فلذلك خالفهم. لم يؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت كولادة سائر البشر، وحتى لا يغلو المسلمون في نبيهم صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى بعيسى. لم يؤرخ بالبعثة لأنها بداية الإسلام وفيها بدأ الإسلام ضعيفا. لقد اختار عمر الهجرة لأنها بداية القوة والتحول وبداية الدولة الفعلية للمسلمين، وفي الهجرة أسهم جميع المسلمين في صنع أحداثها. إنها رمز الاجتماع والقوة والتكاتف لصنع دولة الإسلام، فلذلك في كل يوم يتذكر المسلم الهجرة فيحلق خياله إلى دولة المسلمين الأولى وقوتهم وقيام كيانهم، فلا يستبعد أنه إذا عاد المسلمون إلى دينهم فسيقيم الله لهم عزًا ومنعة وهيبة. عباد الله، أيها المسلمون، كيف هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ترك أحب البلاد إليه؟ كيف ترك وطنه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الحج، ولم يلق قبولاً حتى التقى بالأنصار أي الأوس والخزرج في أحد مواسم الحج، فلقي قبولاً واستجابة، فأسلموا وبايعوه على العبادة لله وحده، وأن يمنعوه إذا قدم عليهم المدينة مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. فأذن الله تعالى لنبيه بالهجرة، فهاجر عدد من المسلمين سرا، وهاجر عمر رضي الله عنه أيضا سرا كما في الحديث الحسن عند ابن إسحاق. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بعد 13 سنة من مبعثه، وكان بصحبته الصديق رضي الله عنه، فسارا حتى اختفيا في غير ثور 3 أيام، والمشركون يطلبونهم في كل وجه من الأرض، حتى وصلوا إلى غار ثور فوقفوا على فمه، فيقول أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فيقول صلى الله عليه وسلم واثقا: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إنه التوكل على الله والثقة بنصره. ماذا عمل الأنصار الذين هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاك عملهم لما علموا بمخرجه صلى الله عليه وسلم، جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة يريدون استقبال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. فكان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم هو أنور يوم وأشرفه، فاجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطين به، متقلدين سيوفهم، وخرج النساء والصبيان لهذا المشهد الحافل، وأصبح كل واحد يأخذ بزمام ناقة الرسول يريد أن يكون نزوله عنده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها دعوها، فإنها مأمورة. حتى إذا أتت محل المسجد بركت فيه، فنزل صلى الله عليه وسلم وسكن دار أبي أيوب الأنصاري حتى بنى مسجده ومساكنه. علينا عباد الله أن نتأمل في هذا الحدث العظيم، نرى دروسه وعبره. إن أول درس نتلقاه من الهجرة النبوية هو حفاظ المسلم على دينه وإظهاره. قد هاجر الصحابة رضوان الله عليهم للحبشة 2 مرات راكبين البحر فارين بدينهم من مشركي مكة، وكانت هاتان الهجرتان تمهيداً للهجرة الكبرى للمدينة. إن أغلى ما على المسلم دينه، فهو يبيع في سبيله كل شيء وينسى في سبيل دينه كل شيء. أما رأيت إلى أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه حينما أراد الهجرة، فاعترضته قريش ومنعته من الهجرة بماله ونفسه، فتنازل لهم عن ماله كله وهاجر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. من دروس الهجرة اختيار البيئة التي فيها يتمكن المسلم من أن يمارس شعائر دينه، فالبيئة الصالحة من العوامل المهمة في ثبات المرء. إن مما يسترعي نظر المسلم التوكل على الله والثقة به في أحلك المواقف وأصعبها، وهذا راجع إلى قوة الإيمان وتجذره في القلب. فحبذا لو استنار المسلم بهذا المشعل فتوكل على ربه لم يتعلق قلبه بأحد غير الله سبحانه، فإليه الأمر وبيده الأمر وإليه الأمر. عباد الله، من دروس الهجرة: وما النصر إلا من عند الله. إن الطاقات البشرية مهما عظمت وكثرت فلله جنود السماوات والأرض. إن البشر مهما تعاظموا، مهما تكبروا، مهما استخبروا، مهما تجبروا، فأمر الله بين الكاف والنون. ولذلك يجب على المسلم أن يتذكر ذلك دائما، ويربط روحه بالله ويوقن بالنصر، ولكن بشرط: أتدري ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا بد أن نأخذ بأسباب النصر حتى ينصرنا الله، إن سلاحاً فتاكاً لا تملكه القوى البشرية سوى الإسلامية، إنها العقيدة، إنها الإيمان. متى ما حقق المسلمون ذلك فالنصر حليفهم بإذن الله تعالى. صرخ الزمان مهللاً ومكبراً: إن العقيدة قوة لن تقهر. من دروس هجرة نبيك صلوات الله وسلامه عليه عدم اليأس، عدم القنوط. إن حال المسلمين المخزية وتفرقهم وما يراد لهم من السحق والإبادة في جميع الأصقاع لا يمكن أبداً أن يجعل اليأس والقنوط يدب إلى نفسية المؤمن الواثق. إن المسلم على موعد مع الفجر مهما طال الظلام، والليل إن تشتد ظلمته فهذا الصبح لاح. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. لقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو نبي الله، تعرض في حدث الهجرة إلى أحداث جسام كادت أن تؤدي بحياته، مع ذلك لم تجعله ييأس، لم تجعله يقنط حينما وقف الكفار على فم الغار، لم ييأس من نصر الله حينما لحق به سراقة بن مالك وكان منه قاب قوسين أو أدنى، لم يخف، لم يرتجف فؤاده، لم يقنط، إنما كان لسان حاله صلوات الله وسلامه عليه يقول كما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ومن الهجرة أيضا يتبين لنا دور المرأة المسلمة في خدمة دينها وعقيدتها التي تحاك ضدها الخطط كي تخرج عن ملتها ودينها. كانت أسماء تأتي بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها وهما في الغار، حينما أتى جدها يقول: لم يترك لكم أبو بكر مالا، حيث أخذ رضي الله عنه وأرضاه كل ماله. جمعت هذه المرأة كومة من الحصى ووضعتها في كوة، ووضعت عليها خرقة، ومدت إليها يد الأعمى، وقالت: انظر ماذا ترك لنا. فقال: إن كان قد ترك لكم ذلك فقد ترك لكم خيرا كثيرا. إن أسماء صابرة، صابرة على ما ينالها من التعب والنصب في سبيل ماذا؟ في سبيل دينها، في سبيل دينها، في سبيل خدمة نبيها وأبيها، وتصبر على شظف العيش إذا كان ذلك يرضي ربها جل جلاله. ألا فلتقتدي به أيتها المسلمة لتصبري على ما قسمه الله لك. ومن دروس الهجرة عباد الله بدء الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصوله ببناء مسجده، وقبل ذلك ببناء مسجد بني سالم بن عوف حينما صلى بهم الجمعة، يدل ذلك على مكانة المسجد في الإسلام، فهو مكان الصلة بين العبد وربه، ومنه ينطلق العبد في أمور دينه ودنياه. كم تخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عباقرة وعلماء، كم تخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قادة وجنود، كم تخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفاء وأمراء. هو المدرسة، هو المحكمة، هو المنطلق. بعد أن حط الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة وأقام في المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة جعلت رباطها الإسلام، أخوة تفوق رباط النسب. ووجدنا كيف ضرب المسلمون أروع الأمثلة في الإيثار وتبادل المودة. إنها الهجرة إنها الهجرة، إنها الهجرة تعني الانتقال، تعني التحول إلى عالم آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على إمام المهاجرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، قد عرفتم هجرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفهمتم مقصودها، وقد سطعت أنوارها وبان شعاعها. ويتساءل المسلم في هذا العصر، هل الهجرة لا تعني إلا الهجرة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. يجيبك على هذا التساؤل سبب ورود الحديث، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ناس يبايعونه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي أن مكة أصبحت داراً للإسلام فلا يهاجر منها. إن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، وهي على قسمين: الهجرة من دار الكفار إلى بلاد المسلمين، وهي واجبة على المسلم البالغ القادر، لأن الإقامة في بلاد الكفار تعرض دين المسلم للفتنة، فإذا وجد المهجر المسلم وقدر المسلم على الهجرة إليه ولم يمنعه من ذلك مانع، وجب الانتقال. والذي يقدر على الهجرة من دار الحرب إلى دار المسلمين ولا يفعل فهو ظالم لنفسه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هناك هجرة أخرى، هجرة عامة تجب على كل مسلم: وجدت دار الإسلام أم لم توجد؟ وسواء كان الإنسان قادراً على الحركة أو السفر، أو كان أعماً أو مشلولاً لا يستطيع حراكاً. هجرة عامة للذكور والإناث، للشيوخ والشباب. أتدرون ما هي هذه الهجرة؟ إنها هجرة القلوب والأرواح والجوارح. كيف؟ هجرتها إلى الله بفعل الطاعات والكف عن المعاصي، هجرة من الشر إلى الخير، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. على المسلم أن يهاجر بلسانه وبعينه وأنفه وأذنه ويده ورجله، وقبل ذلك كله بقلبه. إن هجرة اللسان بالكف عن الكذب والغيبة والنميمة والقول على الله بغير علم والفحش والسباب والشتام، فتهاجر إلى الصدق والجرأة في الحق، وعدم التوقيع عن الرب إلا بعلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك هجرة العين بالكف عما حرم الله النظر إليه إلى ما أحله، وهجرة الأذن كفها عن سماع الحرام. إلى السماع الحلال، أما هجرة اليد فكفها عن البطش والاعتداء، وأرسلها وهاجر بها إلى عون الناس ومساعدتهم، وكف الأذى عنهم وجاهد. وإن سئلت عن هجرة القلب فكفه عن تعلقه بغير الله والتوكل على غيره، وكفه عن أن تسكنه الوساوس الخبيثة والأفكار المنتنة، والانتقال به إلى التوكل على الله والإيمان به حق الإيمان وحق التوكل، وعمارته بالأفكار الحسنة والهموم الجميلة والإبداعات الجميلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولا بد أخي المسلم، لا بد من الإخلاص في الهجرة بنوعيها، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واعلم أن الهجرة جهاد شاق يبذل فيه المجاهد المهاجر أقصى ما يستطيع من جهد، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا من المهاجرين إليك بقلوبنا وجوارحنا، واجعلنا من المجاهدين لأنفسنا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم ارضَ عن صحابته أجمعين، اللهم أبغِض من أبغَضَهم والعن من لعنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الشر، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح شأن المسلمين، أميرهم ومأمورهم، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل أو يهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا حي يا قيوم، كل إخواننا في الشام، اللهم كل إخواننا في الشام، اللهم كل إخواننا في الشام، اللهم لا تخيب ظننا في جهادهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم غصة في حلوق الظالمين والمتآمرين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.